الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، فها هي تسجيلات العرضية الإسلامية تجدد اللقاء معكم عبر إصدارها الثالث، والذي يحتوي على تلاوة عطرة لسورة البقرة، يتلوها على مسامعنا الأخ مشاري راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.